ألقي في روعها أنه كتاب كريم وإنه من سليمان وأن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالوا نحن أولو قوة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وإني مرسلة إليهم بهدية. فلما جاءت الهدية سليمان قال أتمدونني بمال ارجع إليهم. فلما نظر إلى الغبار قال أخبرنا ابن عباس قال وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة. قال عطاء ومجاهد حينئذ في الأزد قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها. قال وبين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة شهرين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال وكان لسليمان مجلس يجلس فيه للناس كما يجلس الأمراء ثم يقوم. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال سليمان أريد أعجل من ذلك. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أنظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال فنظر إليه سليمان فلما قطع كلامه رد سليمان بصره فنبع عرشها من تحت قدم سليمان من تحت كرسي كان سليمان يضع عليه رجله ثم يصعد إلى السرير. قال فلما رأى سليمان عرشها مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. قال نكروا لها عرشها. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. قال فسألته عن أمرين. قالت لسليمان أريد ماء من زبد رواء. أريد ماء ليس من أرض نعم ولا سماء. أريد ماء ليس من أرض ولا سماء من زبد رواء. أريد ماء ليس من أرض ولا سماء من زبد رواء. من زبد رواء ليس نعم. وكان سليمان إذا سئل عن شيء سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين. قال فقالت الشياطين هذا هين أجر الخيل ثم خذ عرقها ثم املأ منه الآنية. قال فأمر بالخيل فأجريت ثم أخذ عرقها فملأ منه الآنية. قال وسألت عن لون الله عز وجل. قال فوثب سليمان عن سريره فخر ساجدا فقال يا رب لقد سألتني عن أمر إنه يتكايد أن يتعاظم في قلبي أن أذكره لك. قال ارجع فقد كفيتكهم. قال فرجع إلى سريره فقال ما سألت عن؟ قالت ما سألت عن. قال فقال ما سألت عن؟ قالت ما سألتك إلا عن الماء. فقال لجنوده ما سألت عن؟ فقالوا ما سألت إلا عن الماء. ما سألتك إلا عن ما سألتك إلا عن الماء. قال ونسوه كلهم. ونسوه كلهم نعم نسوا ما قالت نعم. قال وقالت الشياطين لسليمان يريد أن يتخذها تريد أن تتخذها لنفسك فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولد لم ننفك من عبوديته. قال فجعلوا صرحا ممردا من قوارير فيه السمك. قال فقيل لها ادخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هي شعراء. فقال سليمان هذا قبيح ما يذهبه. فقالوا دع